بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: قوله وتاء التأنيث مقدرة في الثلاثي، أي في المؤنث السماعي، يعني مثلا مؤنث ثلاثي سماعي. إذا كانت التاء مقدرة يعني ليست ظاهرة في المؤنث الثلاثي السمع، الثلاثي يعني ليس الرباع، السمع ليس الحقيقي. طيب، أي في المؤنث السماعي الثلاثي تثبت تظهر في التصغير. ها، تثبت عند التصغير. مثل إيش؟ نحو أذينة. الآن أذن مؤنث سماعي وثلاثي، يعني ثلاث أحرف، وسماعي لأن سمعنا أن العرب تؤنثها، يقال قطعت أذنه مثلا يؤنثونه. هذا لما حينما تريد أن تصغر أذن تقول أذينة بتاء التأنيث، مع أن مفرده ليس فيه تاء التأنيث، لكن لما كان مؤنثا معنويا سماعيا زدنا التاء في مصغره، نقول أذينة. نحو أذينة في تصغير أذن، وهي تثقل وتخفف، والمراد بالثقل ضمة الذال، وبالتخفيف سكونها. يعني تقول أذينة وأذينة، قال المراد بإيش بالتخفيف؟ والمراد بالثقل الثقل إيه؟ ضمة الذال، وبالتخفيف سكون أذن. لا، أذن وأذن، أذن بضم الذال هاي تثقل يعني تضم الذال، وأذن بتسكين الذال تخفيف. يجوز أن تقول أذن بتسكين الذال، وتقول أذن يعني بضمة الذال، هذا معنى التثقيل. يجوز هذا بقى. يعني كله ورد عن العرب أذن وأذن، وتعيها أذن واعية، ورد في القرآن. والتسكين أيضا ورد. ورد بالتثقيل خصوص التشديد ولا؟ لا، ما في تشديد في أذن، هو قال تضمت الذال التثقيل، كان الذال التخفيف، أذن تخفيف، أذن تثقيل، لأن الحركة، لأن السكون أخف من الحركة، الحركة أثقل من السكون. أقصد شيخنا مصطلح التثقيل أو تثقل. لا، هنا المراد به ضمة، الضمة والسكون فقط. قال رحمه الله: ونحو رجيلة في تصغير رجل. الرجل مؤنث ثلاثي ثلاث أحرف، ومؤنث سماعي يعني ما هو حقيقي. احنا قلنا المؤنث الحقيقي ما يقابله ذكر من الحيوان، اما اذا كان لا يقابله ذكر من الحيوان يسمى سماعي. الرجل مؤنث سماعي وهو ثلاثي، في حالة التصغير تلحق بها تاء التأنيث، تقول رجيلة، ما تقول رجيل، لان رجيل تصغير رجل، اما رجل تقول رجيلة بالتاء. قال رحمه الله: ونحو رجيلة في تصغير رجل، إلا ما شذ من المؤنث السماعي. إلا ما شذ، يعني كل مؤنث سماعي على ثلاثة أحرف وهو مؤنث سماعي، فإنك تلحق التاء في آخره، كأذن أذينة ورجل رجيلة، إلا ما شذ عن هذه القاعدة. نعم، يعني شذ بعض الأسماء ما يلحقون بها تاء التأنيث. نعم. فإنه لا تثبت التاء المقدرة في تصغيره. نعم. كحريب في تصغير حرب. حرب مؤنث سماعي. حرب مؤنث سماعي. هو ثلاث أحرف. يعني حق أن يقال في تصغيره حريبة، لكن ما سمعنا العرب يقولون حريبة. يقولون حريب تصغير حرب، يقول قامت الحرب على ساق، الحرب مؤنث سماعي. قال المازني لأنه في الأصل مصدر، لأن أصدر أصل حرب، يعني ليش لماذا بقى على تذكيره ما الحقنا به تاء التأنيث، ما قلنا حريبة بل نقول حريب؟ قال لأنه هو في الأصل مصدر حرب، يحرب حربا، حرب حرب حرب مصدر مثل الضرب، حرب مصدر مثل الضرب، فما يجوز تأنيثه لأنه مصدر، المصدر مذكر. نعم. وكعريس في تصغير عرس بالكسر، كذلك عريس تصغير عرس، لا تقل عريسة. نعم. بالكسر، وهي امرأة الرجل. إيه تقول هذه عرسي، بمعنى امرأتي زوجتي، قالت لي عرسي، تقول عرسي، هذا في الشعر العربي كثير، يعني زوجتي، يعني هو حقه أن يقول عريسة، لأنه ما دام مؤنث سماعي وثلاث أحرف يعني المفروض تلحق تاء الثالثة. لا، قال هنا مستثنى، لكن ليش ماذا استثنوا عريس؟ قال عريس، ما قال عريسة. وقال وجه إلا ما شذ، مثل حرب وحريب وعرس، ما ذكر في الحاشية أنه لماذا قالوا عريس ولم يقل عريس. هو هناك علل في حرب، قال لأنه مصدر. لماذا؟ بخلاف العرس فإنه غير مقيد بوقت، الفرق بين العرس والعروس. بس ما ذكر قال أنه يقال للرجل والمرأة ما دام في عرسهما، بخلاف العرس فإنه غير مقيد بوقت. بس ما ذكر. قال رحمه الله: وفي تصغير عرس بالضم وهو طعام الوليمة. عرس طعام، اسم طعام الوليمة. نعم. أيضا اسمه عرس بضم العين. نعم. يقال عرس طعام الوليمة يذكر ويؤنث. يقال عريس وعريسة إذا كان طعام الوليمة، يجوز بالتاء وعدم التاء. يقال عرس في المذكر. ما ضبط هل بالضم ولا بالكسر. يقال عرس في المذكر وعرسة في المؤنث. عرسة الطعام هو طعام الوليمة؟ إيه يقال عرس في المذكر وعرسة في المؤنث. ذكر الحاشية شيخنا. وهذا لدفع الالتباس، وإلا فيقال لكل منهما عرس. ومثل العرس العروس في إطلاقه على الرجل والمرأة. كلهم منهم يقال عروس، الذكر والأنثى. هو الطعام عرس وعرسة. نعم. قوله: ولا تثبت، أي ولا تظهر تاء التأنيث المقدرة في المؤنث السماعي الرباعي. ما قل هذا ما تقدم، هذا كان كله في المؤنث السماعي الثلاثي، ذكرنا هذا إذا كان على ثلاثة أحرف، ذكرنا ما تقدم مثلا حرب حريب، نعم، إلى أذن اسمه. أما إذا كان لا نعم مثلا التأنيث مثلا أذن أذينة، أما إذا كان المؤنث السماعي أربعة أحرف مثلا رباعيا، كيف يكون؟ هل نقول في تصغيره بالتاء أيضا أم لا؟ يأتي حكمه. قال: كقولك عقيرب في تصغير عقرب. الآن عقرب مؤنث سماعي طبعا، ولكنه أربعة أحرف ليس ثلاثة أحرف، هنا لا تلحق في مصغره تاء التأنيث. أذن تقول أذينة، لكن عقرب ما تقول عقيربة، تقول عقيرب بدون تاء التأنيث، بدون تاء التأنيث في تصغير عقرب. أي نعم. إذ الحرف الرابع فيه، لأن الحرف الرابع وهو الباء يقوم مقام تاء التأنيث، يسد مسد تاء التأنيث، فما نحتاج إلى إلحاق تاء التأنيث، يقوم مقام تاء التأنيث. قوله: إلا ما شذ من المؤنث السماعي. لكن قد شذ، كما شذ من الثلاث السماعي، قلنا الأصل أن يكون بالتاء، ولكن شذ عنه مثلا مثل حرب وحريب مثلا وعرس عريس، كذلك الرباعي حقه أن لا يكون تصغيره بالتاء، لكن مع ذلك شذ من الرباعي بعض الأسماء يعني عند التصغير تلحقها تاء التأنيث. إلا ما شذ من المؤنث السماعي الرباعي نحو خديديمة في تصغير قدام. قدام بمعنى أمام، ضد خلف يعني عكس خلف. فيقولون في تصغير قدام ما يقول قديدم أو قديديمة رحمك الله، قالوا قديديمة قديديمة، هذا شذوذا يعني، قالوها شذوذا. نعم. ونحن ورئيئة تصغير وراء يعني، في تصغير وراء أيضا قالوا ورئيئة تصغير وراء، هذا شذوذا المفروض ما يزيدون تأتني. نعم. قال المطرزي في المغرب أيوة. الوراء على وزن فعال، فعال وراء فعال. ولامه همزة عند سيبويه لام الكلمة وراء وراء وراء همزة، الهمزة هي لام الكلمة عند سيبويه، عند سيبويه وأبي علي الفارسي. وياء عند العامة، وعند العامة يعني اللام الكلمة ما هو الهمز، لام الكلمة إيش الياء، الولاء عند العامة إيش، وياء عند العامة، وياء وراء وراء وراء مقال ورئيئة يعني نعم يقول هو لام، يقول اللام هذا الهمزة هذه مقلوبة على اللام، يقول أصل وراء وراي وراي. نعم. والآن أنا عوام يقولون وراي. نعم. وهي من ظروف المكان بمعنى خلف. فعلا العام يقول قول وراي وراي. إيه كنا وراي. لكن هي ما انت على وراي. إيه. وهي وراء بالأصل. نعم. وهي من ظروف المكان بمعنى خلف. إيه وهي من ظروف قدام ووراء من ظروف المكان بمعنى أمام وخلف. نعم. كقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. نعم. يعني خلفه. لكن المفسرين ما فسروا هنا الوراء بمعنى الخلف، وفسروها بمعنى الأمام. وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، كما يقول أنت واحد يقول الثاني وراك حساب، يعني أمامك حساب يعني، وليس المقصود خلفك، يعني قد تستعمل وراء بمعنى الأمام. نعم. يعني ما بين أيديهم وخلفهم وقد استعير للزمان في قوله وإنما تطلب وراءك، وإنما تطلب وراءك، وإنما تطلب الذي تطلب إيش وراءك، وراءك أيوة. بمعنى أن الذي تطلبه أيوة. ليلة القدر يجيء بعد زمانك هذا، يعني أمامك، يعني أمامك يجيء بعد زمانك، وراءك يعني بعد زمانك، استعيرة للزمان. للزمان هي أصل وراء للمكان، لكن قد تستعمل للزمان، كقولهم لشخص ينتظر ليلة القدر يقول رأي ليلة القدر وراءك، يعني في الزمن الذي سيأتي. ايه وصلتم ايش؟ وجمع القلة. ايه صلى الله عليه وسلم.